للأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيم انجلى والغيم انجلى. لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيم انجلى. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي، والليل لا طول فلا دام البلاء. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي، والليل لا طول فلا دام البلاء. لولا الأمل ما كان للعلة مداوي، لولا الأمل ما رفرف الطير وعلا. تقوي واثمر نخيل الخير في رمل الفلا. لولا الأمل لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيم انجلى. لولا الأمل ما جات للبسمة طراوي، لولا الأمل ما قيل للفرحة هلا. لولا الأمل ما شيء يساوي، والحزن غطى الكون والعالم خلاص. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي، والليل لا طول فلا دام البلاء. يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي، والليل لا طول فلا دام البلاء. لولا الأمل لولا الأمل لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيم انجلى. لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا، لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي، واشرق شعاع النور والغيم انجلى، غيم انجلى.